ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الإذاعة الكبير الأستاذ سيد بدير، كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد الإذاعة وعيد الإعلاميين. كل سنة وانت طيب يا أستاذ عمر وكل الإذاعيين وكل مصر بخير. شيء ما تود أن تخصه بالذكر فيما حققته الإذاعة المصرية على مدى 51 سنة؟ يعني أنا مش ممكن أبدا أستوعب في كلمة كل ما حققته الإذاعة في 51 سنة. عشان كده بقول تود أن تخصه بالذكر. أخصه بالذكر أولا تعدد الخدمات الإذاعية اللي موجودة. أول ما بسمع الإذاعة بدون ما اسمع المذيع بينادي باسم الإذاعة بعرف على طول إن دي هي إذاعة كذا. كل الخدمات اللي بتقدمها الإذاعة أصبحت شيء ممتاز جدا، وكذلك قوة الموجات العاملة ووصولها إلى كل أنحاء الجمهورية وخارج الجمهورية. شيء ما يود رائد من جيل الأساتذة أن يقوله عن التمثيلية الإذاعية المعاصرة؟ التمثيلية الإذاعية المعاصرة في مصر بكل فخر أستطيع وأنا مستمع جيد جدا للإذاعات الأجنبية أن أقول أنها وصلت إلى القمة، وإن احنا بنذيع تمثيليات أحيانا بتقف على قدم المساواة مع أي إذاعة أجنبية أخرى. شهادة نعتز بيها جدا. مثال مثلا خد لما أزعنا تمثيلية السيدة فاتن حمامة اللي هي ليلة القبض على فاطمة، أو حلقات هذا العام اللي بتمثلها نيلي وأحمد زكي، رصاصة في القلب. رصاصة في القلب شيء ممتاز جدا ومكتوبة كويس وأخرجها يوسف حجازي إخراج جيد، وكل العاملين فيها أدوا أدوارهم بمنتهى الامتياز. الأستاذ سيد بدير، شيء ما يغيب عن احتفال الإذاعة بعيدها اليوم تتمنى أن يكون متحققا في العيد القادم؟ ياريت نطور في الإذاعة استوديوهات الدراما. شيء ما تختلف فيه مع الأساتذة محمد فتحي وعلي خليل ومدحت عاصم حينما تجتمعون في سهرة؟ طالما اجتمعنا طوال السنين الماضية في سهرات كثيرة جدا، لكن عمرنا ما كان في خلاف إطلاقا على العمل الإذاعي. كان الخلاف دايما بيحصل على نوع الأكل اللي احنا بناكله أو ان احنا بنتخطفه من بعضينا بس. الأستاذ سيد بدير، شيء ما دفعك إلى مكالمة تليفونية عاجلة مع الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة؟ نمر التليفون للأستاذ فهمي عمر في البيت اتغيرت وأنا ما كنتش أعرفها، وكنت بسمع إذاعة الفجر، فحاولت أن أنا أكلمه حوالي الساعة 4 صباحا عشان أقول له على حاجة. بعض الناس اللي بيعملهم في فترة الفجر دي بيصطحبوا ناس معاهم، فطول ما أنا بسمع أسمع الله يا سيدي، كمان يا عيني، الله الله الله الله الله يفتح عليك، حلو قوي، فببقى عاوز أنط جوه الجهاز علشان أمسك في خناق اللي بيقول الكلام ده في الإذاعة. الإذاعة الكبير الأستاذ سيد بدير، شيء ما في هذا الرجل جعله أول من تهنئه في عيد الإعلاميين؟ لا شك أنه هو طبعا يعني كبير الإعلاميين الأستاذ الكبير صفوت الشريف، وكذلك الأستاذ حسين عنان والأستاذ فهمي عمر والسيدة سامية صادق كممثلين للإعلاميين الصوتيين والمرئيين. شيء ما خلاص ما أنا قلت شيء ما يا ناس وده وقته شيء ما اوعى تجيب سيرته شيء ما فخيمته شيء ما تشريعي شيء ما عمر بطيشة.